رسالك عني ليش بطل برسالك عني ليش بطل برسالك عني لو ترحمني ما تضمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل برسالك عني ليش بطل برسالك عني وليش بطل برسالك عني لو ترحمني ما تضمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل برسالك عني ليش بطل برسالك عني ليش بطل برسالك غاب ولا من جاء سلامك لجميع عيتك سلامك لجميع عيتك ولا من مدار الجواب ولا عالمني اخبارك ليش مخاصمني اخبارك ليش مخاصمني ولاني عارف هالاسباب ولا ما ظن منك ريت خطا لا مني وليش بطا برسالك عني ليش بطا برسالك عني وليش بطا برسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطا ليش بطا برسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني غير ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك وين وعندي عين اشتاقت واليوم بعامين اشتاقت واليوم بعامين منين نجيب الصبر منين غيابه عني مرسالك واجد شاغلني مرسالك واجد شاغلني ولمتى شاغلني الحنين ارجع ضمني عمر الشوق ارحمني ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل ومرسالك عني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك عني لو ترحمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني عني ليش بطل مرسالك وين مرسالك يا غرة عيني مرسالك عني ليش بطل مرسالك عني مرسالك عني لو تظلمني ما تظلمني من عطفك لا ما تحرمني ليش بطل مرسالك عني وليش بطل مرسالك